له معنيان، أحدهما فهم الخطاب ورد الجواب، والآخر قوة في الدماغ يميز بها الصغير ما ينفعه وما يضره. والذي دل عليه مجموع النصوص في هذا الباب أن التمييز له علامتان، أولاهما علامة شرعية وهي تمام 7 سنين كما جاء في هذا الحديث الثابت الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7، والمراد لتمام 7 لا لبلوغها، فلا يؤمر بها إلا مع تمام 7. والعلامة الثانية علامة قدرية وهي معرفة الصبي لما يضره وما ينفعه وإمكان رده للجواب. فإذا وجدت إحدى العلامتين كان ذلك تمييزا، فإن من الصغار من يميز قبل 7. نعم. قوله: الشرط الرابع رفع الحدث وهو الوضوء المعروف ومجيبه الحدث. الحدث هو كل خارج من السبيلين وكذا يناقض للوضوء، والحدث هو الذي يوجب الوضوء. والحدث حدثان: حدث أكبر وهو ما يوجب الغسل وهو الجنابة والحيض والنفاس، وحدث أصغر وهو ما يوجب الوضوء ورفع الحدث يكون بالغسل والوضوء لمن وجد الماء أو قدر على استعماله. فإذا لم يوجد الماء أو وجد ولكن لم يقدر على استعماله انتقل إلى رفع كل من الحدث الأكبر والأصغر بالتيمم. وإذا تيمم للحدث الأكبر ثم وجد الماء اغتسل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب طهور للمسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير. أخرجه الترمذي وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وانظر إرواء الغليل: وإذا اغتسل من عليه حدث أكبر ونوى رفع الحدث الأكبر والأصغر ارتفعا. أما إذا أفاض الماء على جسده في غسل الجمعة أو التبرد ونوى رفع الحدث الأصغر فإنه لا يرتفع، لأن هذا الاغتسال ليس فيه رفع حدث. ذكر الشارح حفظه الله هنا بيان ما تضمنه كلام إمام الدعوة مما يتعلق بالشرط الرابع من شروط الصلاة وهو رفع الحدث، فبين أن الحدث هو كل خارج من السبيلين وكذا أي ناقض للوضوء. وأجمع من هذا وأبين أن يقال إن الحدث وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة، فهو وصف يطرأ على الإنسان بعد إذ لم يكن فيه، وهذا الوصف قائم بالبدن يعني أنه معنوي، ونتيجته والأثر المترتب عليه أنه يمنع العبد مما تجب له الطهارة كالصلاة ومس المصحف وغير ذلك. ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى وحفظه أن الحدث حدثان: أحدهما حدث أكبر وهو ما أوجب غسلا، والثاني حدث أصغر وهو ما أوجب وضوءا. والحدث الأكبر يرفع بالغسل، والحدث الأصغر يرفع بالوضوء. فإذا لم يوجد ماء أو لم يستطع العبد استعمال الماء فحينئذ يتحول إلى الطهارة البدلية، فإن الطهارة الأصلية كائنة بالماء، وحيث تعذر الماء لفقده أو لعدم القدرة عليه ينتقل إلى الطهارة البدلية وهي طهارة التيمم، فيكون التيمم رافعا للحدث الأصغر والأكبر على كل حال. ثم ذكر الشيخ حفظه الله تعالى أن العبد إذا اغتسل وعليه حدث أكبر ونوى رفع الحدث الأكبر والأصغر

وخفقان الرؤوس إنما يكون في النوم غير المستغرق، وأما سقوط الرؤوس فهذا هو الذي يكون في النوم المستغرق. ثم ذكر الشارح أن هذه الأحاديث تدل على أن زوال العقل ليس حدثا ولكنه مظنة للحدث، ولما كان مظنة للحدث جعل له حكم الحدث في نقض الوضوء، واستدل على ذلك بالحديث الذي حسنه جماعة وفيه مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكاء السهي العينان، والسهي حلقة الدبر، والمقصود أنه إذا كانت العينان مبصرتان فاتحتان غير مغمضتان فعند ذلك يكون المرء متحفظا مما يخرج منه، أما إذا أغفى الإنسان وأغمضت العينان فهو مظنة أن يخرج منه شيء، ولذلك جعل زوال العقل مظنة للحدث وليس حدثا بنفسه، ولكن جعل له حكم الحدث في نقض الوضوء. ثم ذكر الشارح بيان الناقض الرابع وهو مس المرأة بشهوة، ونقل فيه اختلاف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال ثلاثة، والصحيح أن مس المرأة بشهوة لا يكون ناقضا للوضوء لعدم الدليل الصريح الظاهر الواضح، إلا إذا اقترن به شيء خارج عنه كأن يمس امرأته فيمضي أو يمسها فيمني، حينئذ يكون الوضوء قد انتقض بشيء آخر لا بالمس نفسه. ثم ذكر بيان الناقض الخامس وهو مس الفرج بيد قبلا كان أو دبرا، وهو قول جمهور أهل العلم، والقول الثاني أن مس الفرج باليد لا يكون ناقضا وهو الصحيح، كما في حديث طلق بن علي الآخر في السنن، وفيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل إذا مس ذكره أن يتوضأ فقال: لا، إنما هو بضعة منه. فقوله صلى الله عليه وسلم لا دال على نفي الوجوب، لأن السؤال جاء بعلى، وعلى في بيان الشرع تستعمل للإيجاب، فالأظهر جمعا بين الحديثين أن من مس فرجه فإنه يستحب له الوضوء ولا يجب عليه ذلك، ولا يكون ذلك ناقضا لوضوءه. ثم ذكر الشارح بيان الناقض الثالث وهو أكل لحم الجزور، وجمهور أهل العلم على أن لحم الجزور يعني الإبل إذا أكله العبد لا يكون ناقضا، ولكن الصحيح هو القول الثاني أن من أكل لحم جزور فإنه ينتقض وضوءه لصحة الأحاديث الواردة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بلحم الإبل نفس اللحم، أما اللبن والمرق وغير ذلك فإنه لا يكون ناقضا، ويقتصر من المرق على النقض إذا كان ممزوجا بقطع من اللحم، فإذا كان مرق الإبل ممزوجا بقطع من اللحم كما هي العادة الجارية عند الناس فإنه يكون قد شرب مرقا وأكل لحما فحينئذ يكون ناقضا له، وهذا الحكم هو في سائر أعضاء الإبل سواء الرأس أو الكبد، خلافا لمن أخرجها فإن حكمها واحد في أصح قولي أهل العلم، فلا فرق بين لحم الرأس ولا لحم الكبد ولا سائر لحم الإبل. ثم ذكر الشارح بيان الناقض السابع وهو تغسيل الميت، وذكر خلاف العلماء فيه على قولين اثنين، أحدهما وجوب الوضوء والثاني استحبابه، وذكر في ذلك حديثا وهو حديث أبي هريرة: من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وهذا الحديث وإن حسنه جماعة من المتأخرين إلا أن كبار الحفاظ كالبخاري وأحمد وأبي حاتم وأبي زرعة في آخرين ضعفوا هذا الحديث وهو الصحيح، وليس في هذا الباب إلا الآثار عن الصحابة، وقد أمرنا باتباع آثار الصحابة، فإن الصحابة يرون أن من غسل الميت فإنه يتوضأ، فالأظهر أن من غسل الميت يجب عليه الوضوء اتباعا للمأسور عن الصحابة رضوان الله عليهم. ونبه الشارح أن من غسل الميت فلمس فرجه فحينئذ يكون الوضوء عليه واجبا لأجل مس فرج الميت لا لتغسيل الميت. ثم ذكر الشارح بيان الناقض الثامن وهو الردة عن الإسلام أعاذنا الله وإياكم من ذلك، وجمهور أهل العلم على أن الردة ليست ناقضة للوضوء وهو الصحيح، فمن كان مسلما وتوضأ ثم ارتد

فذكر أنه على غير الطهارة، فالصحيح من قول أهل العلم أنه يعيد هو ولا يعيدونهم، كما ثبت ذلك عن عمر رضي الله عنه في موطأ مالك، ذلك أن صلاتهم صحيحة فإنهم بنوها على طهارة صحيحة، وأما هو فطهارة صلاته غير صحيحة لعدم الطهارة. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن إمام الدعوة استدل على هذا الأصل بقوله تعالى وثيابك فطهر، والمراد بالطهارة هنا في قول بعض أهل العلم أنه غسلها بالماء، وكان المشركون لا يتطهرون. وأصح الأقوال كما تقدم في هذه الآية أن الثياب هي الأعمال بدلالة السياق كما بيناه في غير هذا المجلس. وهذه الآية وإن كانت دالة على أن الثياب هنا الأعمال، فإنه يستدل بها على وجوب الطهارة للصلاة، لأن الصلاة من جملة الأعمال، فكما يجب تطهير الأعمال كلها فإن من تطهير الصلاة ما جاءت به الشريعة من إزالة النجاسة عنها في الثوب والبقعة والبدن. قوله الشرط السادس ستر العورة، أجمع أهل العلم على فساد الصلاة من صلى عريانا ويقدر حد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والأمة كذلك، والحرة كلها عورة إلا وجهها. والدليل قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. المطلوب في حال الساعة أن يكون المسلم في صلاته وغيرها على هيئة حسنة في اللباس وغيره، لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. رواه مسلم. وفي حال الضيق يجب ستر العورة مطلقا بالصلاة وغيرها بما لا يصيب البشرة إلا من الزوجة وملك اليمين، لقوله صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك. أخرجه الترمذي وغيره عن معاوية بن حيدة. وقال حديث حسن وانظر إرواء الغليل، يحد عورة الرجل ما فوق الركبة ودون السرة، لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وإسناده حسن. من المعنى أن السيد إذا زوج خادمه وهو أمته فليس لذلك الخادم وهو الأمة أن ينظر إلى عورة السيد، لأنه بتزويجها انتقلت منفعة الاستمتاع إلى الزوج، فخرج بذلك عن حكم قوله صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك. ويدل لذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم غطي فخذك فإنها من العورة. أخرجه الترمذي عن جرهد وقال حديث حسن. جرهد بن جحش جرهد أخرجه الترمذي عن جرهد وقال حديث حسن. وقال البخاري في صحيحه باب ما يذكر بالفخذ، ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. وقال أنس رضي الله عنه حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم. صحيح البخاري مع الفتح. والإجماع الذي ذكره الشيخ حكاه ابن قدامة في المغني عن ابن عبد البر. وقد جاءت السنة بأن المصلي مع ستر عورته يستر عاتقه بالصلاة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم بثوب واحد ليس على عاتقيه منه شيء. أخرجه البخاري ومسلم. والمرأة عورة لقوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة ما إذا خرجت استشربها الشيطان. رواه الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال هذا حديث حسن صحيح غريب. وانظر إرواء الغليل. فيجب على المرأة ستر بدنها حتى وجهها عن الرجال الأجانب. قال شيخنا محمد الأمير الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة الأحزاب عن هذا الحديث، وما جاء فيه من كون المرأة عورة يدل على الحجاب للزوم ستر كل ما يصدق عليه اسم العورة. وذكر شيخنا أيضا عن أن حكم تغطية الوجه لأمهات المؤمنين مما أجمع عليه أهل العلم، وأن الآيات التي نزلت في أمرهن بالحجاب تشتمل على قرينتين تدلان على أن الحكم ليس خاصا بهن بل لهن ولسائر نساء الأمة. الأولى تعليل الأمر بالحجاب بقوله تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، وذلك أنه إذا قيل ذلك فيهن مع ما أكرمهن الله به من الطهارة والبعد عن ابن البيت، فإن غيرهن من نساء الأمة التي لم يغفرن بمثل ما غفرت به أمهات المؤمنين من باب أولى. والثانية بقول عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، لأن الأمر بالإذناء عليهن من الجلابيب كما أمر به أمهات المؤمنين، فقد أمر به بناته صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين، ويدل على أن الحكم ليس خاصا بأمهات المؤمنين بل لهن ولغيرهن.

ثم نبه الشارح حفظه الله عز وجل أن إيجاب استقبال القبلة مختص بصلاة الفرض، أما صلاة النفل في السفر فإنه يجوز للمسافر أن يصلي على مركوبه من سيارة أو دابة أو طيارة إلى غير القبلة، بل أينما توجهت به دابته ومركوبه، فيكبر ثم يتم صلاته ولو اتجهت به إلى المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب. لكن أصح قولي أهل العلم أنه يجب عليه عند ابتداء صلاته أن يستقبل القبلة، إذا أراد أن يدخل في تلك الصلاة فإنه يوجه دابته إلى تلك الجهة فيكبر، ثم إذا كبر يوجه دابته إلى الجهة التي يريد، ولا يبالي حينئذ أينما اتجهت به دابته. ومحل هذا في الصلاة المتصلة ولو فصل بينها بسلام كقيام الليل، فإن قيام الليل إذا أراد الإنسان أن يقوم الليل ويأتي بوتره على دابته لا يلزمه في كل ركعتين من قيام الليل أن يعيد التوجه إلى القبلة ثم يدخل في صلاته ثم يحول دابته إلى طريقه، بل يكفيه ذلك في أول صلاته أن يستقبل القبلة في أصح قولي أهل العلم، ثم يكبر ثم يبني على صلاته ولو سلم في أثنائها ركعتين ركعتين. قوله الشرط التاسع النية ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة، والدليل حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النية في الصلاة وغيرها من العبادات شرط، فلا تصح الصلاة بدون نية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أخرجه البخاري ومسلم. وبالنية يكون التمييز بين فرض وفرض وفرض ونفل. وقد تقدم عند ذكر شرط النية من شروط الوضوء أنه لا يجوز تلفظ الإنسان بما نواه إلا في مناسك الحج، فيجوز أن يتلفظ بما نواه فيقول لبيك عمرة ولبيك حجا ولبيك عمرة وحجا. ذكر الشارح هنا بيان ما تضمنه كلام إمام الدعوة من شرط الصلاة التاسع وهو النية، وفي إيجابها الحديث المخرج في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات، فلا تصح الأعمال ولا يثاب عليها ولا تكون شرعية إلا بالنية، والنية محلها القلب، ولا يجوز التلفظ بها في أصح قولي أهل العلم لا جهرا ولا سرا. وسبق أن بينا أن تلبية الملبي عند ابتداء نسكه لبيك عمرة أو لبيك حجة ليست نية النسك، وإنما هي شعار النسك في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. أركان الصلاة، قوله أركان الصلاة 14: القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والاستدلال منه والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في جميع الأركان والترتيب والتشاهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. ركن الشيء في اللغة جانبه الأقوى، والصلاة باللغة الدعاء، وفي الشرع أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومفتتحة بالتسليم. وأركان الصلاة من أجزائها، والفرق بين الشرط والركن أن ركن الشيء جزء منه داخل فيه، وأما الشرط فليس من أجزائه بل هو إما متقدم عليه ومصاحب له كالطهارة أو مصاحب له كاستقبال القبلة. قوله الركن الأول القيام مع القدرة، والدليل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يجب في صلاة الفرض أن يصلي المرء قائما إذا كان قادرا على القيام، ومن صلى جالسا مع قدرته عليه لم تصح صلاته. ويدل لذلك حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فقائدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. أما في صلاة النافلة فيجوز أن يصليها وهو جالس، وأجره على النصف من أجر القائم، والأفضل أن يصليها قائما ليحصل الأجر كاملا، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في ذلك، أخرجه مسلم. وإذا لم يستطع المريض أن يصلي قائما فصلى الفرض والنفل جالسا فله الأجر كاملا، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى رضي الله عنه: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما، صحيح، رواه البخاري. قوله الثاني تكبيرة الإحرام، والدليل حديث تحريمها التكبير وتحريمها التسليم. تكبيرة الإحرام أول تكبيرات الصلاة، وهي في الصلاة كالإحرام في الحج والعمرة، وإنما سميت تكبيرة الإحرام لأنه يحرم على المصلي إذا دخل في الصلاة بهذه التكبيرة أمور كانت حلالا له قبل ذلك كالأكل والشرب والكلام وغير ذلك، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال: هذا حديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وانظر إرواء الغليل. قوله وبعدها الاستفتاح وهو سنة، قوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك وبحمدك أي ثناء عليك، وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، وتعالى جدك أي جلت عظمتك، ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. الاتيان بدعاء الاستفتاح سرا بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة من سنن الصلاة ومستحباتها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ متعددة يأتي المصلي بأحدها في صلاة ولا يجمع بينها في صلاة واحدة، وهذا الذي ذكره الشيخ أحدها، وهو عن عمر وعائشة وأبي سعيد رضي الله عنه، منظر إرواء الغليل. ثم إن الشيخ رحمه الله شرح هذا الدعاء، وفي الجمع بين التسبيح والتحميد تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به، وإثبات كل كمال يليق به وتبارك على وزن تفاعل من البركة، وكل خير وبركة إنما تنال بذكره سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقال: فاذكروني أذكركم، وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. رواه البخاري من حديث أبي موسى رضي الله عنه. ويحتمل أن يكون مراد بالاسم الأسماء، فيكون من قبيل الإضافة المفرد إلى معرفة، فيعم كقوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وتعالى جدك هو مثل قوله تعالى: وأنه تعالى جد ربنا لا اتخذ صاحبة ولا ولدا. وهذه الكلمات الثلاث التي جاءت في هذا الدعاء، وهي سبحانك وتبارك وتعالى، لا تقال إلا لله تعالى، فلا يقال لغيره سبحانك وتباركت وتعاليت ولا سبحانه وتبارك وتعالى. قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، معنى: أعوذ وألوذ وألتجئ وأتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم المطرود المبعد عن رحمة الله لا يضرني في ديني ولا في دنياي. وبعد الاستفتاح وقبل القراءة يأتي بالاستعاذة، وقد ذكرها الشيخ وشرحها، وقد قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت قراءته. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: وهذا أمر ندب ليس بواجب، حكى الإجماع على ذلك أبو جعفر بن جرير وغيره من الأئمة. قوله: وقراءة الفاتحة رسم في كل ركعة، كما في حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي أم القرآن. قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. رواه البخاري ومسلم. والمأموم يقرأها خلف إمامه في الصلاة السرية والجهرية، ويدل لقراءتها خلفه في الجهرية حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف الإمام والإمام يقرأ. قالوا: نعم إنا لنفعل ذلك. قال: فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بأم الكتاب أو قال فاتحة الكتاب. رواه أحمد في مسنده بإسناد صحيح. وجاء مثل ذلك من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في إسناده محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتعديل فأمن تدليسه. رواه أحمد في مسنده. ويجمع بين هذا وبين ما جاء من حديث انتهاء الناس عن القراءة خلف الإمام وحديث من كان له إمام فقراءته قراءة له، وحديث: وإذا قرأ فأنصتوا، بحمل ذلك على قراءة غير الفاتحة. ثم إن الشيخ رحمه الله فسر الفاتحة تفسيرا موجزا فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، بركة واستعانة. والمعنى أن المسلم يأتي بالبسملة تبركا بسم الله ومستعينا بالله في قراءته، وكذلك الحال في أي شيء يأتي بالتسمية قبله يأتي بها تبركا واستعانة ويقرأ البسملة سرا. والبسملة آية من القرآن، وهل هي آية من كل سورة وآية مستقلة للفصل بين السور، وهل هي آية من سورات الفاتحة أو ليست منها؟ أقوال لأهل العلم، ويدل على أنها من القرآن أن الصحابة أدخلوها في المصحف ولم يدخلوا فيه إلا ما هو قرآن. وجاء في سنن أبي داود بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف وصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. ولا خلاف بين أهل العلم في أن البسملة بعض آية في أثناء سورة النمل، وسورة الفاتحة سبع آيات، فمن قال من العلماء إنها آية من الفاتحة عد البسملة في السبع، ومن قال إنها ليست من الفاتحة جعل السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومما استدل به على أن البسملة ليست آية من الفاتحة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة ولم يذكر البسملة فيها. قوله الحمد لله: الحمد ثناء، والألف واللام لاستغراق جميع المحامد، وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا. حمد العباد ربهم عبادة، وهو من توحيد الألوهية الذي هو توحيد الله بأفعال العباد، والله سبحانه وتعالى هو أولى الحمد والثناء على كل نعمة حصلت للعباد، سواء كان لأحد من العباد سبب فيها أو لم يكن، لأن الفضل في ذلك كله لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمع ولا أن ينفعك لم ينفعك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. فجميع المحامد على الحقيقة لله، فهو سبحانه وحده المحمود ولا كل حال، وأما العباد فما كان منه من جميل اختياري كالبر والإحسان وفعله المعروف فإنهم يحمدون ويثنى عليهم فيه، وما كان فيه من جميل لا صنع لهم فيه كالجمال وحسن الخلقة فإنهم يمدحون فيه ولا يحمدون عليه. قوله رب العالمين: الرب هو المعبود الخالق الرازق المالك المتصرف رب جميع الخلق بالنعم العالمين، كل ما سوى الله عالم وهو رب الجميع. وهذا فيه توحيد ربوبيته وأسمائه وصفاته، فإن توحيد الربوبية توحيده بأفعاله سبحانه وتعالى، فهو واحد في الخلق والرزق والإحياء والإماتة، لا شريك له في ربوبيته ولا شريك له في ألوهيته، وله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى. وقد جاء في هذه الآية: الحمد لله رب العالمين، اسمان من أسماء الله وهما الله والرب. وقد قال الله عز وجل: سلام قولا من رب رحيم.